بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أتواصل به، لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الدويش. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فعنوان حديثنا هذه الليلة كما ذكر الأخ أتواصل به، وهو موضوع كان، أو هذا اللقاء كان ينبغي أن يتم قبل ذلك، لكن ظروف السفر دعتنا إلى تأخيره. والمقصود من الحديث حول هذا الموضوع هو بعض الوقفات حول قول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ففي هذه الآية أخبر تبارك وتعالى أن الأقوام الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل قد اتفقوا كلهم جميعا على اتهام المرسلين بالسحر والجنون، حتى كأنهم قد تواصوا بهذا الاتهام ووصى بعضهم بعضا، وأن أن يكون ذلك وبينهم عصور وقرون متطاولة. وهي أيضا قضية نلحظها حينما نستعرض قصص الأنبياء، فنقرأ ما قال قوم نوح لنوح، وما قال قوم عاد لهود، وما قال ثمود لصالح، وما قاله سائر الأقوام المكذبين لأنبيائهم المصلحين، نجد أنها كلمة واحدة. وربما كان الخلاف في ترجمة الكلمة ولغتها، حتى كأنهم قد تواصوا واتفقوا على هذا. فسيكون موضوع حديثنا ذكر بعض النماذج من اتهام المصلحين بما ليس فيهم في أمر دينهم، وهي قضية جزئية، وحتى هذه القضية الجزئية تستحق وتستهلك وقتا كثيرا. ذلك أن قضية الإصلاح تفترض صراعا مع أهل الباطل. إن المصلحين يرون واقعا لا يرضي الله ورسوله، فيسعون إلى تغييره، والمصلح لا يكون مصلحا إلا حين يريد إحقاق حق أو تغيير باطل. ولا شك أن مصالح أهل الباطل سوف تصطدم مع ما يدعو إليه هؤلاء المصلحون، فيسعى هؤلاء إلى تعويق إصلاحهم ودعوتهم من خلال تشويه سيرتهم. ويعلم هؤلاء أن قضية الدين هي القضية التي يدعو إليها هؤلاء، أن قضية الدين والمعتقد هي القضية التي تشغل هؤلاء والتي يعنى بها هؤلاء، لذا يسعى هؤلاء الأعداء إلى تشويه المصلحين في عقائدهم وديانتهم والطعن فيها. إنها صورة واحدة من صور الابتلاء التي يتعرض لها المؤمنون، والابتلاء سنة ماضية، سنة لمن آمن بالله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولئن كان الابتلاء سنة في حق المؤمنين وحق كل من يؤمن فلا بد أن يبتلى، فما بالكم بالمصلحين؟ ما بالكم بالذين يسعون إلى تغيير الواقع الذي يخالف شرع الله عز وجل؟ لا شك أنهم أكثر عرضة للابتلاء والامتحان. وهذا الأمر نقرأه في سير الأنبياء وفي سير المصلحين، كم عانى وكم واجه الأنبياء من أعدائهم المكذبين. وهي صور شتى من التكذيب والتعويق والابتلاء يسعى إليها هؤلاء ويتواصى بها هؤلاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، إنها تبلغ القمة يحول هؤلاء المفسدون الطعن في أشخاص الأنبياء إلى الطعن في ذات الله تبارك وتعالى، وإلى تصحيح ما هم عليه من شرك وضلال وكفر بالله عز وجل وتسفيه دين الأنبياء. ومن بعد الأنبياء كانت السنة كذلك نفسها للمصلحين. الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء، فبعد أن حكى قصة إبراهيم مع قومه قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويشعر المصلح ويشعر الداعي إلى الله عز وجل أنه حين يختار لنفسه هذا الطريق فإنه ينظم نفسه مع هذه القائمة ويسير مع هذا الركب، فلا بد أن يصيبه ما أصابه ولا بد أن يواجه بما وجه به أولئك. إن الحديث عن هذا الأمر أولا يعطي من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ويصيبه ما يصيبه من الفتنة والابتلاء وربما تعرض إلى الطعن في شخصه ودينه يعطيه وسوة، فقد كان أصدق الناس لهجة وأصفاهم سريرة وأتقاهم لله تبارك وتعالى أنبياء الله يتهمون في دينهم وربما اتهموا في أعراضهم، فمن بعدهم من باب أولى. وهكذا أيضا حقت السنة نفسها على أتباع الأنبياء من أصحابهم والمصلحين عبر تاريخ ليس هذه الأمة فحسب بل تاريخ هذه الأمم المسلمة لله تبارك وتعالى، منذ أن أرسل الله عز وجل نوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يشعر حينئذ من يتصدى للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشعر أنه حين يصيبه ما يصيبه فله أسوة بمن سبقه، له أسوة بسلف وهم خير سلف. وهو أيضا يجعل الإنسان يتوقف كثيرا، فقد يقرأ فيما سطر عن أحد علماء الأمة السابقين، قد يقرأ أنه نسب إليه فرية أو تهمة، أو يسمع نسبة إلى فلان أو فلان من الناس من المصلحين وأهل العلم، فحين يسمع ذلك ربما يدخل في نفسه ما يدخل، خاصة أن هؤلاء يسعون إلى الطعن في قضية الدين وقضية المعتقد، وهي القضية التي سنتحدث عنها هذه الليلة. إن هؤلاء كما قلنا يسلكون أساليب وسائل شتى في الابتلاء والامتحان، لكننا نريد أن نقف فقط مع هذه القضية، وهي قضية حساسة لأنها هي قضية المصلحين. فحين يسمع الأتباع الطعن في هؤلاء المصلحين، في هؤلاء الذين كانوا يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، ربما تطرق إلى أذهانهم ما يتطرق، فحين يدركون هذه السنة يعيدون النظر كثيرا فيما يسمعون. وما أجمل أن ينشغل المرء بعيب نفسه عن عيب الآخرين. وحين نفتش إخوتي الكرام في أنفسنا فإننا سنرى أننا نملك رصيدا هائلا من السيئات ورصيدا من المعايب ورصيدا من النقائص تكفي وحدها حين ننشغل بها تكفينا أن ننشغل بعيوب الآخرين والطعن على الآخرين واتهامهم. والمرء لن يسأل في قبره إلا عما يعتقده في رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. سيسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فحين يكف لسانه وحين يصرف نفسه عن الانشغال بعيوب الآخرين وعما يقال فيهم فإنه سيجد أمامه رصيدا هائلا من عيوب نفسه وأخطاء نفسه يسعى للانشغال بها وإصلاح نفسه، فيحقق له ذلك صلاح في نفسه واستقامة وعلاج لما يعاني، ويحقق له ذلك أيضا انكفافا عن أعراض الناس. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والآن لنبدأ الحديث حول هذه النماذج. ولا شك أننا حين نتحدث عن المصلحين فإن أول من يتصدر هذه القائمة هم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وقد واجهوا ما واجهوا من الطعن في دينهم واعتقادهم غير ما واجهوه من الابتلاء في أمور أخرى. ومن هؤلاء موسى عليه السلام الذي تعزى صلى الله عليه وسلم بما أصابه فقال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر مما أوذيت فصبر. موسى عليه السلام جاء والناس يؤلهون فرعون من دون الله ويعتقدون أنه ربهم الأعلى، فأرسله الله عز وجل ليخرج الناس من العبودية والذل لفرعون إلى العبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فشرق أولئك بهذه الدعوة، وشعر فرعون أن في هذا تحطيما لألوهيته وجبروته وسلطانه على الناس، فلم يجد مبررا أمام الناس إلا أن يتهم موسى في دينه، أن يتهم موسى أنه يريد أن يبدل الدين وأن يفسد في الأرض. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وحين صار ما صار من المناظرة بين موسى والسحرة، فحشر فرعون سحرته وجمع جبروته وسلطانه، وكان موعدهم يوم الزينة، فاجتمعوا في هذا اليوم فألقى موسى عصاه، فعلم السحرة أن موسى صاحب رسالة، علم السحرة أن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما عند موسى ليس مثل ما عندهم، فآمنوا بالله وخروا سجدا لله تبارك وتعالى. حينها اتهمهم فرعون في إيمانهم وطعن في إيمانهم ومعتقدهم، وادعى وزعم فرعون أن هذا الإيمان يخفي وراءه مؤامرة ضد فرعون وجبروته وسلطانه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إذن فالقضية ليست دينا والقضية ليست إيمانا، إنما هو مكر مكرتموه مع موسى لتخرجوا من هذه القرية أهلها، لأن فرعون لا يجد سبيلا للطعن في هؤلاء وقد آمنوا وهم الذين كانوا يضلون الناس، لا يجد سبيلا للطعن فيهم إلا حين يطعن في إيمانهم وفي دينهم وعقيدتهم. ثم يتهم موسى بأنه ساحر، بل يتهمه بأنه هو الذي علم هؤلاء السحر. قال آمنتم له إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ويتكرر الإيذاء والابتلاء لموسى، فيحذر الله عز وجل أمته أن يؤذوا موسى كما فعل بنو إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا قد بين صلى الله عليه وسلم لنا فيما رواه الإمام البخاري ما اتهمه به بنو إسرائيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآداه من آداه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. لقد كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، وكان موسى حييا ستيرا يغتسل بعيدا عنهم، ولا يجد بنو إسرائيل سبيلا لتبرير ما هم عليه من فساد وقلة حياء، لا يجدون سبيلا لذلك إلا أن يطعنوا في موسى، وأن الدافع لموسى ليس هو الحياء وليس هو الاستجابة لأمر الله، إنما وراء ذلك أمر آخر. فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصا وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5، فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وها هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة، الذي اصطفاه تبارك وتعالى على البشر وخصه عز وجل بهذه الرسالة، ها هو أيضا يتهم صلى الله عليه وسلم في إخلاصه وفي دينه. فحين قسم صلى الله عليه وسلم قسمة لم ترق لبعض ضعاف الإيمان، قال أحدهم: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، يتهم صلى الله عليه وسلم بإخلاصه، وأن هذه القسمة لم يكن يريد بها صلى الله عليه وسلم وجه الله. ومن هو هذا؟ إنه من أولئك الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضئضئه ونسله قوم قال: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وها هي مريم ابنة عمران تتهم أيضا، ويتهمها اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، يتهمونها بالبهتان والزنا حين أكرمها الله عز وجل ونفق فيها من روحه، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومع هذه الآية الواضحة الخارقة ينطق هذا الغلام وهو في المهد، مع ذلك كله لا يزال أولئك يصرون على هذه الجريمة البشعة، فيتهمون هذه المرأة الطاهرة التي يقول تبارك وتعالى عنها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول تبارك وتعالى عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وكأنما تواصى هؤلاء مع أوليائهم. فتقذف عائشة رضي الله عنها بما قذفت به مريم، ويسير المنافقون وراء أوليائهم اليهود، وراء أوليائهم الذين يتولونهم والذين كانوا يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، فيشيعون هذه الفرية ضد عائشة رضي الله عنها، وتموج الفرية في وسط مجتمع المسلمين شهرا، يتحدث عنها الناس حتى تصاب عائشة رضي الله عنها فيصيبها المرض، وحق لها ذلك. وقد كانت مريم عليها السلام تقول لما جاءها ما جاءها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تقول ذلك وقد نفخ فيها من روح الله تبارك وتعالى، فتسمع عائشة رضي الله عنها ما يقال لها وما تتهم به، ثم ترى من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى، فتبقى حبيسة الألم وحبيسة هذه الفرية شهرا. والاتهام لعائشة رضي الله عنها لم يكن اتهاما لعائشة وحدها، بل كان اتهاما قبل ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه طعن في فراشه، طعن في أحب النساء إليه. فحين سئل صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. إنه طعن في بيت النبوة، طعن في هذه المرأة التي اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فتزوجها بكرا وبراها تبارك وتعالى، فيطعن في عائشة. ليس المقصود أولئك الطعن في عائشة رضي الله عنها، إنما مقصودهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في صاحبه أبي بكر رضي الله عنه إذ هي ابنته، فهو طعن في بيت النبوة وفي أولئك الذين اصطفاهم صلى الله عليه وسلم، في من اصطفاه لصحبته، وفي من اصطفاها لتكون زوجة له، زوجة له في الدنيا والآخرة. إن هذه أيها الأخوة صورة من صور ما تعرض له الأنبياء من الطعن في دينهم ومعتقداتهم. وقد كان لبني إسرائيل النصيب الأكبر من ذلك، فهم كانوا أعداء الأنبياء والمرسلين، وقد حكى عنهم القرآن ما حكى من إيذائهم لأنبياء الله عز وجل واتهامهم لهم. وبعد ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هاي عائشة رضي الله عنها كما قلنا تتهم فيما تتهم به، وها هو خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ها هو يتهم في دينه. فجاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ منهم؟ قالوا: عبد الله ابن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. وكأنما فرح هذا الرجل أن يجد هذه النقيصة وأن يجد هذه التهمة في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من كانت تستحي منه الملائكة. فلما قال ذلك قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدا أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضربها على يده وقال: هذه لعثمان. ولهذا قال بعضهم: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. ثم قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك. والقصة في صحيح البخاري. وعن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر عن محاسن عمله، فقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. ثم قال، ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. نعم، إن هؤلاء يسوءهم أن تذاع مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أولئك يملكون مرضا في قلوبهم. ولهذا كبر هذا الرجل حين أقر له ابن عمر رضي الله عنه بتلك التهم التي اتهم بها عثمان في دينه، فاتهمه أنه تخلف عن هذه المشاهد وتغيب عنها. وساءه حين ذكر له أيضا ابن عمر محاسن عثمان رضي الله عنه. وها هو رجل من العشرة المبشرين بالجنة ومن المهاجرين السابقين الأولين، ها هو يتهم في دينه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلي. فقال سعد: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. أهل الكوفة يعلمون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أهل الكوفة يتهمون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يتهمونه أنه لا يحسن يصلي. فبعث عمر رضي الله عنه رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عبس، فقال رجل يقال له أبو سعدة: أما إذ نشدتمونا بالله. انظر إلى منطق هؤلاء، إنه يرى أنه لا يريد أن يتهم سعدا، لكن حين نشد بالله فقد تعينت عليه كلمة حق يجب أن يقولها. وهؤلاء كما أخبر تبارك وتعالى يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال: أما إذ نشدتمونا بالله، فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل: كيف أنت؟ قال: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. والقصة في البخاري ومسلم. وأيضا عن قبيصة بن جابر تهمة أخرى يتهم بها سعد رضي الله عنه. عن قبيصة بن جابر قال: قال ابن عم لنا يوم القادسية، وذلك أن سعد رضي الله عنه كان جريحا فلم يشهد القتال مع المسلمين في القادسية، فقال هذا الرجل: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد أمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فبلغ سعدا قوله فقال: عي لسانه ويده. فجاءت نشابة فأصابت فاه فخرس، ثم قطعت يده في القتال. فقال: أي سعد احملوني على باب، فخرج به محمولا ثم كشف عن ظهره وفيه قروح، فأخبر الناس بعذره فعذروه، وكان سعد لا يجبن، وفي رواية يقاتل حتى ينزل الله نصره، وقال وقطعت يده وقتل. وهذا الخبر رواه الطبراني كما في المجمع، وقال بإسنادين رجال أحدهما ثقات. ولا شك أن هؤلاء ليسوا هم وحدهم من اتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. فماذا قال الخوارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا عن علي رضي الله عنه؟ وماذا قالوا عن معاوية؟ أليس أحدهم كان يتعبد ربه بقتل علي رضي الله عنه، ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ أليس أحدهم كان يثني عليه على ابن ملجم ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا؟ فيظن ويرى أن صاحبه أوفى البرية ميزانا حين قتل سبط رسول الله صلى الله عليه، حين قتل زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع خلفائه رضي الله عنه. ونتجاوز ما قيل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثير، إلى ما قيل عن الأئمة بعدهم. فها هو الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله. يكفي في حديث من الأحاديث أن تقول رواه الإمام البخاري. إمام أهل الحديث والسنة ها هو يتهم في عقيدته ودينه، فقد اتهم بأنه يقول بخلق القرآن في مسألة اللفظ المشهورة. وممن اتهمه في ذلك محمد ابن يحيى حين قال قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية. وحين قدم بخارى استقبله الناس، فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى إن هذا الرجل، يعني البخاري، قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على أهل بخارى فقالوا لا نفارقه، فأمره الأمير بالخروج من البلد فأخرج رحمه الله. وروى الحاكم عن محمد بن العباس الضبي قال سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده، أي طلب من البخاري أن يأتي فيقرأ كتاب الجامع الصحيح والتاريخ على أولاده، فامتنع عن الحضور عنده، فراسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع وقال لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد، فدعا عليهم فلم يأتي إلا شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى على خالد في البلد، فنودي عليه على أتان. وأما حريث فإنه ابتلي بأهله فرأى فيهم ما يجل عن الوصف، وأما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا. وبقي الإمام البخاري بعد ذلك إماما علما لأهل السنة يترحمون عليه ويثنون عليه ويذكرون سيرته. ويبقى بعد ذلك كل من انتفع بهذا الكتاب العظيم وبما دونه، يبقى بعد ذلك له إن شاء الله أجر من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، نحسبه كذلك والله حسيبه. والإمام الشافعي رحمه الله، الإمام المجدد، اتهم بالتشيع، لذلك قال تلك الأبيات المشهورة التي قال عنه أحد أصحابه حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال الذهبي لو كان شيعيا وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة بدأ بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبئست الخصلة في أهل العلم. ولما دخل مصر رحمه الله أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه فلما رأوه يخالف مالكا وينقض عليه جفوه وتنكروا له حتى حدث أبو عبد الله ابن منده قال حدثت عن الربيع أنه قال رأيت أشهب بن عبد العزيز ساجدا يقول في سجوده اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك. فبلغ الشافعي فأنشأ يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم سبيل. والإمام أحمد رحمه الله محنته مشهورة وابتلاؤه مشهور، ابتلي واتهم بأنه قد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه وضرب وأوذي، كل ذلك كان تهمة له في دينه وأنه يفتري على الله تبارك وتعالى وأنه يبتدع ويتجرأ على الله عز وجل. وقضيته مشهورة نتجاوزها. وممن أيضا اتهم في دينه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله، قال عنه الذهبي حافظ كبير إمام بارع مطيع للآثار كثير التصانيف. اتهم بالنصب أي بأنه ناصبي، والناصبة هم الذين يبغضون آل البيت. وأرسل له الديلمي غلاما له ومخلافا وسيفا وأمره أن يأتيه برأسه، فأتاه وهو في مسجده يحدث فقال له إن الأمير قد أمرني أن آتي برأسك، فوضع الكتاب الذي كان يقرأ فيه على رأسه ثم أتاه آت فقال إن الأمير ينهاك عن ذلك. والشاهد أن الإمام ابن أبي عاصم إمام من أئمة أهل السنة يتهم بأنه ناصبي ويناصب آل البيت. وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده الإمام بقي بن مخلد، قال عنه الذهبي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما. وكان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل عديم المثل منقطع القرين يفتي بالأثر ولا يقلد أحدا. هذه هي حال بقي بن مخلد، وهذا هو ثناء الإمام الذهبي عليه. بقي بن مخلد قدم إلى الأندلس فأحيا فيها مذهب أهل الحديث فشرق به أولئك المتعصبون المقلدون. قال أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه ملأ بقي بن مخلد الأندلس حديثا فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون أحمد بن خالد ومحمد بن الحارث وأبو زيد ما أدخله في كتب الاختلاف وغرائب الحديث، فأغروا به السلطان وأخافوه به، ثم إن الله أظهره عليهم وعصمه منهم فنشر حديثه وقرأ للناس روايته. قال ابن حزم وكان حمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبا للعلوم عارفا، فلما دخل بقي الأندلس بمصنف أبي بكر بن أبي شيبة وقرأ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه ونشطوا العامة عليه ومنعوا من قراءته، فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم وتصفح الكتاب كله جزءا جزءا حتى أتى على آخره، ثم قال لخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا. ثم قال لبقي: انشر علمك واروي ما عندك، ونهاهم أن يتعرضوا له. وأيضا ممن اتهم في معتقده ودينه الإمام ابن قتيبة، فقد اتهمه سبط بن الجوزي بأنه يميل إلى التشبيه، وكلامه يدل عليه، وأنه يرى رأي الكرامية. قال عنه شيخ الإسلام عن ابن قتيبة: ابن قتيبة من أهل السنة، وهو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة، وله في ذلك مصنفات متعددة. قال فيه: صاحب التحديث بمناقب أهل الحديث، هو أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء، أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا، وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة، ويقولون: كل بيت ليس فيه من تصنيفه فلا خير فيه. قلت: أي شيخ الإسلام، ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. هذه هي حال ابن قتيبة كما حكى شيخ الإسلام، ومع ذلك يتهمه سبط بن الجوزي في عقيدته بالتشبيه، وبأنه يرى رأي الكرامية. وأيضا ممن اتهم في معتقده ودينه بما ليس فيه محمد ابن الفضل، فلما تكلم محمد ابن الفضل ببلخ في فهم القرآن وأحوال الأئمة أنكر عليه فقهاء بلخ، وقالوا: مبتدع، وإنما ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث. وأيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام إمام أهل السنة الإمام البربهاري رحمه الله، وكان إماما قائما بالسنة، معلنا بها، قائما بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، قمع الله به أهل البدع، فشرقوا بدعوته واتهموه في دينه ومعتقده. قال أبو الحسين الفراء: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين، وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 أرادوا حبسه، فاختفى، وأخذ كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله الوزير بن مقلة، وأعاد الله البربهاري إلى حشمته وزادت وكثر أصحابه. فبلغنا أنه اجتاز الجانب الغربي فعطس، فشمته أصحابه، فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة، فأخبر بالحال فاستهولها. ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. فاختفى وتوفي مستترا في رجب 28 و300. ومنهم أيضا الإمام أبو عثمان المغربي، قال عنه شيخ الإسلام، قال عنه الذهبي: الإمام القدوة شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نزيل نيسابور. قال السلمي: كان أوحد المشايخ في طريقته، لم نرى مثله في علو الحال وصون الوقت، امتحن بسبب زور نسب إليه حتى ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم. وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده الخطيب البغدادي رحمه الله، فقال محمد بن طاهر: حدثنا مكي بن عبد السلام الرميلي، قال: كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى صور أنه كان يختلف إليه صبي مليح، فتكلم الناس في ذلك، وكان أمير البلاد رافضيا متعصبا، فبلغته القصة، فجعل ذلك سبيلا إلى الفتك به، فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنية، فقصده تلك الليلة في جماعة، ولم يمكنه أن يخالف الأمير، فأخذه وقال: قد أمرت فيك بكذا وكذا، ولا أجد لك حيلة إلا أني أعبر بك عند دار الشريف، فإذا حاذيت الدار اقفز وادخل، فإني لا أطلبك، وأرجع إلى الأمير فأخبره بالقصة. ففعل ذلك ودخل دار الشريف ابن أبي الحسن، فأرسل الأمير إلى الشريف أن يبعث به، فقال: أيها الأمير، أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله، وليس في قتله مصلحة، هذا مشهور بالعراق، إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة وخربت المشاهد. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ينزح من بلدك، فأمر بإخراجه، فراح إلى صور وبقي فيها مدة. وقال أبو القاسم ابن عساكر: سعى بالخطيب حسين ابن علي إلى أمير الجيوش، فقال: هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع. وليست هذه التهمة الوحيدة التي اتهم بها الخطيب، فمن عجائب ما اتهم به رحمه الله ما اتهمه به النخشبي، إذ قال في معجم شيوخه ومنهم أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب: حافظ فهم، ولكنه كان يتهم بشرب الخمر، كنت كلما لقيته بدأني بالسلام، فلقيته في بعض الأيام فلم يسلم علي، ولقيته شبه المتغير، فلما جاز عني لحقني بعض أصحابنا وقال لي: لقيت أبا بكر الخطيب سكران، قلت له: قد لقيته متغيرا واستنكرت حاله ولم أعلم أنه سكران، ولعله قد تاب إن شاء الله تعالى. لكن حسن الظن به يوصله إلى أن يقول: لعله قد تاب، لكنه لا يمكن أن يتهم نفسه بالوهم، فبمجرد أن رأى حاله شبه المتغير اتهمه بهذه التهمة وهذه الفرية. قال ابن السمعاني: ولم يذكر من الخطيب رحمه الله هذا إلا النخشبي، مع أني لحقت جماعة كثيرة من أصحابه. أيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فكان كما حكى الذهبي كان يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلق، فوقع الحسد فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث وجمعوا الناس، فكان هذا ينام وهذا بلا قلب، فما اشتفوا، فأمروا الناصح ابن الحنبلي أن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ حتى يصرفوا الناس عن الحافظ، فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن يختلف الوقت، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر، فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر، فقال للناصح في المجلس: ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب وهرب، فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو هذا، ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن تحضر عبد الغني، فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة، وقالوا: نحن ناظرهم، إلى آخر القصة. والمقصود أنهم اتهموا هؤلاء الحنابلة بأنهم كانوا يثيرون الفتنة، والفتنة عند هؤلاء إنما كانت تعني أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، الفتنة عند هؤلاء كانت تعني اتباع الحديث والأثر حين كان هؤلاء أهل بدع وضلال. وممن أيضا عانى ما عانى من الاتهام في دينه ومعتقده الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، وقد حكى جزءا من ذلك أختصر بعضه، حكى جزءا من معاناته في كتاب الاعتصام، وذلك أنه كان ممن يدعو إلى إحياء السنة ويمقت البدع وأهلها. يقول رحمه الله: فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيها، كما يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حال الإمامة. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. وذلك أن هذه البدعة قد انتشرت عند الناس، فكانوا يلتزمون أن يدعو الإمام ويدعو الناس بعد الصلاة بصوت عال، فأنكر الإمام الشاطبي هذه البدعة لأنها لم تكن واردة عن سلف الأمة، فاتهموه بأنه يرى أن الدعاء، أي أن دعاء الله عز وجل لا ينفع. ثم قال: وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أنني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. كان في ذاك الوقت كانوا يترضون عن الخلفاء الراشدين، إذ أنه قد اعتاد الناس أن يسبوا عليا على المنابر، فأبدل ذلك بالترضي عن الخلفاء الراشدين. فلما ترك الإمام الشاطبي ذلك اجتهادا منه، فاتهموه بأنه رافضي يبغض الصحابة. قال أيضا: وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلي إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. ثم ذكر أيضا جوانب أخرى اتهم فيها رحمه الله، وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده ابن الجوزي. قال الذهبي: وقد نالته محنة في أواخر عمره، ووشوا به إلى الخليفة الناصر بأمر اختلف في حقيقته. وأيضا ممن اتهم في ذلك الإمام الأوحد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد امتحن وابتلي في عقيدته، فاتهم بأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين حين أفتى بتحريم شد الرحال إلى زيارة القبور. وأصابه في ذلك ما أصابه. واتهم أيضا حين أفتى بمسألة الطلاق، اتهم بخروجه عن إجماع الأئمة الأربعة وشذوذه، واتهم في عقيدته حين صنف العقيدة الواسطية، وعقدوا له مجالس للمناظرة حكى أجزاء منها وهي موجودة في كتابه الفتاوى، حتى أنهم يستوقفونه عند كل لفظة فيها. فحين ذكر أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، قالوا له: لماذا عدلت عن لفظ التأويل إلى التحريف؟ ولماذا عدلت عن لفظ التمثيل عن لفظ التشبيه إلى التمثيل؟ فأجاب أن ذلك هو لفظ القرآن، وأجاب ووضح الفرق ما بين التشبيه والتمثيل. والمقصود أنه اتهم في عقيدته ومعتقده، وابتلي في ذلك وشاعت الفرية، حتى أننا نرى إلى الآن يوجد في عصرنا من يتهم شيخ الإسلام بمثل هذه التهم. وأيضا ممن اتهم في عقيدته ودينه وقيل في شأنه ما قيل الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد اتهم بتهم كثيرة، منها أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نجد منها يطلع قرن الشيطان. قالوا: إن المقصود بنجد هي نجد التي خرج فيها محمد بن عبد الوهاب، وقرن الشيطان هو المقصود به، ودعوته هي قرن الشيطان. والمقصود بنجد هذه هي بلاد العراق، حيث أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وذلك أن العراق هي في جهة المشرق، وفعلا منها الفتن والزلازل. فالكثير من الفتن التي مرت بالأمة إنما جاءت من تلك. الوضع في الحديث حتى قال أحدهم حين مرض: ما شأنك؟ قال: إني رضيت على ربي وسخطت على ذي القرنين إذ لم يجعل السد بيننا وبين أهل العراق الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر عما قاله، المقصود أن أرض العراق هي التي كانت تسمى دار ضرب الحديث وسك الحديث، وكان الحديث كما يقال يخرج من المدينة شبرا فيعود من العراق ذراعا. وتلك بلاد المشرق هي التي ظهرت منها بدعة الرفض، والتي عمت الأمة وطمت، هي التي خرجت منها بدع الباطنية وفتن التتار والمغول والمجوس والدولة الصفوية التي حولت بلاد فارس التي كانت بلاد سنة إلى بلاد لا يروج فيها إلا سوق الرفض والتشيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك البلاد هي التي يطلع منها قرن الشيطان. المقصود أنهم قالوا إن المقصود بهذا الحديث هو هذا الإمام المجدد، وإن هذه الأرض وتلك البلاد التي خرج منها هي بلاد نجد يطلع منها قرن الشيطان. واتهم أيضا بأنه من الخوارج وأنه يرى رأي الخوارج، وذلك أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كان يكفر أولئك الذين يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله ويتوجهون إلى غير الله. ولما كان تكثير المؤمنين دأب وشأن الخوارج كما تعلمون، اتهم رحمه الله بهذه التهمة. واتهم ببغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم بأنه صاحب مذهب خامس. والمقصود أن الكثير من التهم التي اتهم بها محمد بن عبد الوهاب بقيت حتى الآن تهمة، حين يتهم الرجل بأنه وهابي، أنه ينتسب إلى هذه الفئة المارقة عند هؤلاء، والتي لا تمثل إلا مذهبا خامسة، والتي لا تمثل إلا رأي الخوارج الذين كفروا المسلمين وأبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضوا الأولياء وانتقصوا إلى آخر ما قيل فيهم. ولا شك أن من يعرف سيرته ودعوته يعرف أنه لم يأتي بجديد، وأنه لم يأتي إلا بإحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء ما كان عليه سلف الأمة من المجددين. وهكذا أيها الإخوة، الحديث حول هذه القضية حديث يطول، لكن هذه هي صورة من صور الابتلاء التي يتعرض لها المصلحون، وذلك لأسباب وعوامل. من هذه الأسباب أن هؤلاء المصلحين لا بد أن يأتوا الناس بأمر لم يعهدوه، وإلا ما معنى الإصلاح؟ معنى الإصلاح أن يقول المصلح للناس: إنكم تفعلون أمرا محرما أو تتركون واجبا، ويصعب على الناس ويشق على الناس أن يتركوا ما ألفوه وما اعتادوه، وحين يستجيبون له فهذا يعني إقرارهم بأنهم كانوا على خطأ، كانوا على ضلال، كانوا يخالفون أمر الله، وهي قضية ربما لا يطيقها الكثير، لهذا تثقل هذه القضية فيشرق هؤلاء، فيكون منطقهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. منطقهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط. وقد يدفع لذلك الحسد، والبشر يبقون بشرا، ولهذا كان فيما قيل مثلا للإمام البخاري أو ابن قتيبة أو غيرهم طعن فيهم بعض الأئمة الأجلة، ولا شك أن النفوس يحصل فيها ما يحصل، لهذا كان كلام الأقران يطوى ولا يروى، كان كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل، لأن النفوس يحصل فيها ما يحصل. بل من أعظم أسباب محنة الإمام البخاري أنه حين خرج من بخارى ثم عاد إلى بلاده كان الناس يجتمعون عليه وتفرقوا عن مشايخه، فأصابهم ما أصابهم وهم بشر قد يصيبهم ما يصيبهم، فلا يرون سبيلا لذلك إلا الطعن في معتقده ودينه، وربما كان الدافع لذلك شبهة، فمن خلال موقف رأوه أو كلمة سمعوها أو كذبة أشيعت فيتلقفها هؤلاء، ولا يتلقف الشبه إلا من كان في قلبه الهوى ابتداء، ومن كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يعيد النظر، من كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يسيء الظن بإخوانه المسلمين. أما الذين تربوا بتربية القرآن فإنهم منطقهم قول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لو سمعتم هذه الفرية وهذه التهمة لظننتم بأنفسكم خيرا، كما قال أبو أيوب لزوجته لما تحدثا في شأن ما قيل لعائشة، قال لها: لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: والله لعائشة خير منك. فقالت لها له رضي الله عنها، قالت له: لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك؟ قال: لا والله. قالت: فوالله لصفوان خير منك. لقد كان هذا المنطق هو الذي كان ينبغي أن يسود بين المؤمنين في كل عصر ومصر، أن يظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. أقول قد يكون أحيانا في النفوس ما فيها من الهوى وحظوظ النفس، فتأتي هذه المواقف التي تصادف هذا الهوى فيبني المرء قصورا على رمال، ولو عاد إلى نفسه واتقى الله عز وجل وأحسن الظن وأبدأ وأعاد لما قال ما قال، كما مر معنا في مثلا مقولة أحدهم عن الخطيب رحمه الله، يقول: لعله قد تاب، لكن ألا يجد أسلوبا آخر؟ ألا يجد ظنا آخر غير هذا الظن فيتهم نفسه ويتهم ما قيل له، أن يأتيه رجل فيحدثه أنه لقيه على هذه الحال؟ وأيضا مما يلحظ في مثل هذه المواقف أن هؤلاء المبطلون أهل الباطل لا بد أن يزينوا باطلهم، ولا بد أن يلبسوه لباسا يقبله الناس، لهذا فهم يخرجون القضية كما يقال إخراجا مقبولا، إنهم يستغلون موقفا وقع فيه أولئك حتى يتهموهم. لما كان موسى يغتسل بعيدا عن الناس اتهموه بأن ذلك لم يكن تسترا ولا حياء منه، إنما لأن فيه عيب. لما جاءت مريم تحمل معها الغلام اتهموها بأنها قد وقعت في الفجور. لما جاءت عائشة رضي الله عنها مع صفوان قال: ذاك الرجل الفاجر، قال كلمة واحدة سارت بعد ذلك، قال: امرأة نبيكم باتت مع رجل فجاء بها يقودها، والله لا نجت منه ولا نجا منها، فسارت هذه الفرية. وأولئك الذين طعنوا في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، إنما أيضا استغلوا موقفا حين تخلف عن بدر وتخلف وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، استغلوا هذا فجعلوه سبيلا للطعن فيه رضي الله عنه. وأولئك الذين طعنوا في سعد وفي غيرهم من الأئمة، بل ربما كانت قضيتهم هي التي يطعنون فيها، إن أحدهم حينما كان يدرس فضائل الصحابة في الجامع ويذكر فضائل العباس، صارت هذه علامة على بدعته وفريته كما قال عنه أولئك كما سبق. والمقصود أيها الإخوة أنها سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله أن يكون الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، سنة الله أن يبتلى المصلحون. ولهذا فينبغي للمسلم أن لا يستجيب لما يسمع خاصة عن أهل العلم، وذلك أنه يحصل لهم ما يحصل من المصلحين كما مر معنا قبل قليل. والحديث عن هذه النماذج حديث طويل، والمقصود نماذج فقط مما تعرض له أئمة أهل السنة على مر التاريخ عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقيض لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ناصرا ومعينا إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.